الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام خلاد رحمه الله: اخبرنا محمد قال ان الوكيع عن مسعر عن عثمان بن ابي المغيره عن ابي صادم الازد عن ربيع بن نافع عن علي قال: الائمه من قريش ابرارها ائمه ابرارها، وفجارها ائمه فجارها، وفجارها ائمه فجارها. الائمه من قريش على مطلق، سواء كانوا ابرارا او فجارا، كان هم مقدمون. يكون على هذا المعنى يعني اخبار. نعم. ولكل حق، فاعطوا كل ذي حق حقا. نعم. ما لم يخير احدكم بين اسلامه وضرب عنقه، كان خير بين اسلامه وضرب عنقه فليمدد عنقه. نعم. يعني إذا كان خلاص ما في إلا الإسلام، يعني أجبر إجبار الإسلام القتل، خلاص يخبر القتل ولا يكفر بالله تبارك وتعالى. فقالته أمه فأنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلام. نعم. اللي يؤثر بقاؤه في الدنيا على الكفر خلاص لا يأكل الدنيا، وإذا مات إلى النار أيضا بالله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن شعبة عن مقارنة أحمسي عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة: من ظلمه أميره فلا أمرة له عليه دوني. قال: فقال رجل يأتي المغيرة بشعبة فيقول: إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا أمرة لك عليه. نعم. وأخبرنا محمد قال أن وكيع عن طبعا يعني سياسة يعني الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يروا أن يعني الطاعة إنما هي إذا كان الأمير على الطاعة، أما إذا كان الأمير على المعصية ما له طاعة. قول أبو بكر الصديق: أطيعوني ما أطاعت الله فيه، إن عصيته فلا طاعة لي. يعني أنا متى عليكم طاعتي؟ لما كنت مطيع لله. أما إذا كنت عاصيا لله، إذا عصيت الله ما لك ما تطاع، وأمرت المعصية ما لا تطيع. وهذا مقتضى كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. وأخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإنه لم يزل للناس وجوها يذكرون بحوائج الناس. يذكرون وجوها يذكرون بحوائج الناس، يعني عند الخليفة. نعم. فأكرم وجوه الناس قدرا، وبحسب الضعيف المسلم أن ينصف بالعدل والقسط. نعم. فأكرم وجوه الناس، وجوه الناس اللي هم أمراءهم رؤساء العشائر، هذول هم اللي ينقلوا لك أخبار الناس، يعني أكرمهم أن أدخلهم في الأرض. وأما ضعف الناس يعني مو شرط أن يسمع من كل شخص، هذا عامة الناس، قال له بحسبك أن تنصفه، يعني ما تضيع حظه. نعم. قال: قلت لأبي عمران: لمن سمعت هذا؟ قال: لا أدري. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن حبيرة بن يرير حبيرة بن يرير عن علي قال: ناسي ببيعته يجيء يوم القيامة أجدم. نكث البيعة، الذي باع إمام ثم نكث بيعته يعني خرج من الطاعة، يجي أجدم الجذام اللي هو هذا الداء الذي يصيب الأطراف ويأكل يعني الأصابع والأطراف، فكأنه يعني جذام جنس العمل يعني. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن محمد بن قيس عن موسى بن الطريف قال: جاء رجل إلى علي فقال: أخبرني بخير أتبع أو شر أتبع. نعم. بخير أتبع أو شر أتبع. فقال علي رضوان الله عليه: بخل بخل، فقد أعذبت وأطولت وأزوجت، أرني يدك. فأعطاه يده فقال: لا تنكثن صفقتك ولا تفارقن أهلك. لا تنكثن صفقة، الصفقة هذه يعني ما بيعت الأمير وقلت